السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، نسبيا رايق. رايق ليه بقى؟ لأني هتكلم معاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز الفترة اللي جاية أبتدي بس إيه، إن أنا أركز معاكم كده على كام حاجة، وأوجه نفسي لكام كتاب وكم مكان نتعلم منه. ومن أعظم الحاجات اللي تتعلم منها الكتب، طبعا مع وجود شيخ، ولكن القراءة عظيمة. أول كلمة نزلت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الكتاب اللي أنا هجيب لكم منه قصة النهاردة هو كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي اللي هو نفس العالم الجليل اللي بنقرأ له كتاب صيد الخاطر. هو فسبحان الله، يعني رجل عظيم ورجل موسوعي. والموقف اللي انا هقراه لكم النهارده كتاب صفة الصفوة، كتاب صفة الصفوة كتاب سير. في بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، العشرة المبشرين بالجنة، يعني ويفضل بقى ايه طبقات كده ورا بعضها. وكتاب جميل جدا جدا، وهو متكون من 4 مجلدات. وهو كتاب رائع وماتع ومختصر جدا بالنسبة لكل السيرة، لسيرة الواحد، يعني سيرة الفرد، ولكن كتاب فعلا جميل جدا. عايز اقرأ لكم بقى من كتاب صفة الصفوة موقف حصل مع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف بيقول لك ايه، نصورت الورقة اصل لوحدها بدل ما افتح الكتاب. يقول عن البراء بن عازب، هو ده ذكر الإمام، ذكر الحديث ابتداء أو القصة ابتداء عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: اشترى أبو بكر من عازب، اللي هو أبو البراء بن عازب، سرجا ب13 درهما، 13 درهم. قال: فقال أبو بكر: مر البراء، يعني قول لابنك، تمام، وبشتغل معاه بقى، فليحمله الى منزلي، تمام، يخلي البراء ابنك يشيله لحد البيت. فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت معه. يعني انا اصلا القصه، يعني لحد هنا حلوه، يعني احنا ممكن نختم ونروح، فاهم؟ قصه فيها عازب والبراء ابن عازب، وابو بكر الصديق بيشتري حاجه واشترى منه، فبيقول له خلي ابنك يشيلها لحد البيت، قال له لا، لغايه ما ده التبس بقى، او ده يعني ده انت مش هنعمل لحد ما كده، مش يعني تقول لنا عملت ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما خرجتوا مع بعض. ده قال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت معه. يقول ايه؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه: خرجنا فادلجنا، فاحتثثنا يومنا وليلنا حتى أظهرنا. فضلنا ماشيين ومشينا بالليل، أدلجنا يعني مشينا بالليل، ثم بقينا بقى نطمن هو مين موجود ومين مش موجود. فاحتثثنا يومنا وليلنا حتى أظهرنا، فضلنا ماشيين لغاية ما جاء وقت الظهيرة. وقام قائم الظهيرة، بقت الدنيا ظهر والشمس جامدة. قال: فضربت ببصري هل نرى ظلا نأوي إليه؟ ما الدنيا شمس جامدة، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، فهل في ظل؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزه ان هو يبقى قاعد في حتة مستريح فيها. يقول: فخرجنا فأدلجنا فاحتثثنا يومنا وليلنا حتى أظهرنا. وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل نرى ظلا نأوي إليه؟ فاذا انا بصخره، صخره كبيره كده موجوده، صخره دي مش حاجه صغيره، حاجه كبيره كده ولها ظل. قال فاويت اليها، رحنا عليها على طول. فاذا بقيت يعني الظل، بقيت ظلها فسويته، يعني الظل تحتيها كده، فتحتيه طبعا حجاره وغير مستويه. قال فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروه عشان خاطر يقعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت اضطجع يا رسول الله، فاضطجع. ثم خرجت انظر هل احدا من طلب، هل في حد ماشي ورانا بيراقبنا. فاذا انا براعي غنم، لقيت راعي غنم ومع الغنم بتاعه بقى. فقلت له لمن انت يا راعي، يا غلام لمن انت؟ فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته، واحد من مكه احنا عارفين. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قال قلت هل انت حالب لنا، حالب لي؟ قال نعم. انا اديني لبن عشان خاطر نشرب. المهم بقى ايه، بص الحته دي حته صغيره قوي بس تفصيله، واخد بالك؟ هو طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقى الدنيا الظهر جامد، فبص كده لقى صخره ليها ظل، راحوا على طول جاب فروه وانفرشها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سوى الحته دي، وقال له اقعد، وراح دور له في عز الظهر وفي عز الشمس، راح دور له على ايه، على حاجه ممكن ان هو مثلا ياكلها ولا حاجه. فراح وبعد كده لقى راعي الغنم ده، فقال له احلب لنا. قال هل انت حالب لي؟ قال نعم. قال فامرته فاعتقل شاة منها، ثم امرته فنفض درعها من الغبار. قبل ما تنزل اللبن لو سمحت نفض الغبار اللي عليها، ده هيشربها النبي. فنفض الغبار اللي عليها. احنا مسافرين وفي صحراء بس الاهتمام بالتفاصيل. قال ثم امرته فنفض كفيه من الغبار. بص التفصيله، يعني وكان على يعني فكره ممكن حد يقول لك ايه، بس التفاصيل، بالتفاصيل جاب تفصيله صغيره بس مهمه. قال ومعي اداوه على فمها خرقه. قال فحلب لي، يعني الإداوة كده هو حاجة في يشرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحلب لي من اللبن فصببت على القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، كان نام شوية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللحظة دي بقى قام. فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب. ايه بقى بيقولك ايه؟ قال فشرب حتى رضيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش شرب حتى رضي هو. قال فشرب حتى رضيت انا، هو اللي رضى، يعني هو اللي حس كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، ومن حبه في النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يروى ويرضى. قال فشرب حتى رضيت، شرب يعني خلاص مش هقدر اقول حاجه تاني. ثم قلت هل أنا الرحيل؟ هل أنا الرحيل؟ يعني يلا بينا نمشي يعني. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك، هو الوحيد اللي وصل لهم على فرس له. فقلت له يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، الطلب اللي هو اللي جاي ورانا يعني، هذا الطلب قد لحقنا. فقال لا تحزن، إن الله معنا، ما تخافش، إن الله معنا حتى إذا دنا منا، وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين أو ثلاثة، خلاص قرب جدا جدا، لو ضرب بالرمح يجي فينا. قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، خلاص. وبكيت. قال وبكيت، بكى سبحان الله. فقال لماذا تبكي؟ قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت. قال فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد، يعني رجليه يعني عامت في الرملة، لدرجة ان بطن الفرس لمست الارض، يعني من كتر ايه اللي هي يعني دخل غرز غرزة جامدة يعني. قال ووثب عنها وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، أن عرفت أن أنت اللي عملت كده خلاص، فادعوا الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من لأعمين علي على من ورائي من الطلب، تمام، أو لأعمين على من ورائي من الطلب، يعني هلغوش عليكم يعني أعمي عنك يعني هخلي الناس ما تشوفكش يعني، تمام. قال وهذه كنانتي، دي بقى الكنانة بتاعتي فيها الأسهم بتاعتي، فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في وانت ماشي في الطريق كده في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك، فدي تعتبر علامة ان ده اذن مني يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها. قال ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأناجير، واشتد الخدم والصبيان في الطريق، الله أكبر جاء رسول الله جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله جاء محمد. قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك، فلما أصبح غدا حيث أمر. قصة غاية في الجمال، قصة غاية في الجمال، غاية في الجمال. من أجمل ما في القصة إنها قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعرفين الناس بتحب البطولة قوي وبتحب الانطلاق وبتحب الحماس وبتميل للصغر، فتلاقي أغلب الناس مهتمين يعرفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمكن أكتر من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رغم أن سيدنا أبو بكر الصديق لا شك أنه أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واللي يقرأ في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق يجد رجل عجيب، ينسى تماما أن هذا الرجل في هذا السن، يعني هذا الرجل في هذا السن كان عمره 51 سنة، يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر معاه من مكة للمدينة، وهما ماشيين في السكة يحصل موقف زي ده ويروح ويجيب اللبن ويعمل ويهتم بأدق التفاصيل. أذكر لما كنت في مكة وطلعت للجبل اللي فيه غار ثور اللي استخبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق وقت الهجرة، وكنت أتخيل أن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوقت ده عمره حوالي 53 سنة وأبو بكر الصديق عمره حوالي 51 سنة وبيطلعوا، ولما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وقطع نعل النبي صلى الله عليه وسلم حمل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عظيما يعني، ما كانش رجل يعني، كان ربع بين القوم يعني، ما كانش قصير وما كانش طويل قوي، بس ما كانش قصير قوي كان، وكان الى الطول اقرب، فمش قليل، ولكن ابو بكر لا يتحمل ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، عشان كده لما سراقة قرب بكى، قال لماذا تبكي؟ قال يعني أنا لا ابكي على نفسي ولكن أبكي عليك يا رسول الله، يعني إمت أنا، مات رجل واحد أما أنت يا رسول الله فالأمة كلها تتأثر بك والناس جميعا ينتظرونك. فكانت بطولات أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا تنتهي، وحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه دين. وأنا أتعجب من بعض الناس الذين ليس عندهم الشغف للطلاع على أحوال الصحابة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه وناصروه وأكرموه وآمنوا به وصدقوه وقاتلوا معه وقاتلوا دونه، بل وقتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة، الزبير، حذيفة، زيد، سعد، سبحان الله، علي، جميعا رضي الله عنهم جميعا أسيادنا. تقرأ عن كل واحد، فاطمة صحيح، تقرأ عن كل واحد تتعجب، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وتقرأ تتعجب من جمال هذا الجيل وعظمة هذا الجيل وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لسه عمرو بن العاص مسلم من فترة صغيرة جدا جدا، ولكنه من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له طمع أن يفوق كثير من الصحابة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فلما وجدت أني بمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ مين أكتر واحد بتحبه رسول الله؟ ما أنا لقيت نفسي بقى في منزلة، فهيقول لي أنا، ما أنا شايف بيعملني معاملة أحسن من الناس كلها. فقال عائشة: قلت قلت من الرجال. قال أبيها. قال: قلت ثم من؟ قال عمر. طبعا اتخض بقى. ثم من؟ قال عثمان. قال: فسكت بقى خلاص. قال لك: لا، ده انا جبني كده هبقى اخر واحد. فاللي بص على حال الصحابة من حب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويفرحون وكان لهم حظ من أمور الدنيا، ولكنهم كانوا رجال الآخرة. كان الرجل عنده استعداد أن يموت ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. لذلك مش هتجد أن الصحابة كان ينتشر بينهم والسؤال يقدم عندهم ان كل ما يسمعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: هو ده فرض ولا سنة؟ هو ده فرض ولا سنة؟ هو ده فرض ولا سنة؟ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر هم يعلمون انه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، الا ان يكون فيه اشكال معين يريدون ان ينتبهوا له، او حتى يريدون أن يتبينوا هو ده فرض ولا سنة مرة ولا مرتين، من باب أن الأمر جلل. ولكن في الجملة كان الصحابة يسمعون ويطيعون، يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشغلوش نفسهم بقى هو ده فرض ولا سنة، فرض ولا سنة، زي اليومين دول فرض نعمله سنة ما نعملهاش. ويمكن مش ده حتى اللي بيحصل، اللي بيحصل ان فرض ما بنعملوش بس نبقى عارفين انه حرام، تمام، وسنة ما بنعملوش وضميرنا مستريح، فكارثة في الحالتين. ولما الواحد ينقطع عن هذه السير وعن هذه القصص وعن هؤلاء الأكابر يبتدي يشعر انه مبتور الأجداد، ولا يشعر مدى عظمة هذا الدين وهؤلاء الرجال وهذا التاريخ، تاريخه هو شخصيا، لأن احنا مسلمين، فدول تاريخنا، دول أجدادنا، دول منشأنا، دول عزتنا. فلما تبتدي تشعر بكده تشعر أنك تريد أن تسير على نفس الطريق، وإذا بكثير من الناس يعرض عن هذا فيخطئ الطريق. ذلك تنظر إلى الصحابة حاجة غاية في العظمة وغاية في الجمال، قوة ونصرة وإنفاق يقوم عثمان بن عفان يجهز الجيوش حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة فيأتي أبو دجانة ويقفز على هذه الحفرة فيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي كل السهوم اللي نزلة تنزل في ظهره ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم رجل يحرسه صلى الله عليه وسلم، ويقوم رجل يبحث عن طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، طعام. رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يجد طعاما وهو جعان، جعان. سبحان الله، كانت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، ولا يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نارا، يأكلون التمر ويشربون الماء فقط. وفي وقت تاني يكون عنده فيعزم الدنيا كلها ويضيف جميع الناس. جميل صلى الله عليه وسلم، تسمع حديثه وتسمع سيرته تشتاق إليه، تشتاق إليه. ذلك تريد أن تكون مؤمنا حقا، من أعظم ما يجعلك على طريق الإيمان أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لن تؤمن تمام وكمال الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك ومالك والناس جميعا، كل الناس تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس لي حبا رجل يود لو يراني بأهله وماله، عنده استعداد انه هو يخسر اهله كلهم، والده، والدته، ابنه، بنته، زوجته، اخواته، اعمامه، عماته، خلانه، اهله، وكل فلوسه يخسرهم كلهم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. من اشد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم حبا، اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو ليس من الصحابة. إن شيخنا بيقول إيه؟ ليس مطلوب منك كل هذا، أن تخرج كل هذا وتضحي بكل هذا، فقط اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط تعلم توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فقط اهتم بالتفاصيل زي سيدنا أبو بكر. هتحلب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو سمحت نفض الدرع كويس. نفضته؟ طب لو سمحت نفض إيديك بقى. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم يروح فين؟ يقعد هو في الظل وفروة ينام عليها، وأنا أروح أتعب عشان خاطر أريحه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك مهما تعبت عشانه هو تعب كتير أوي عشانك، تعب كتير جدا عشانك. عشان كده من أبأس الناس حظا من السنة، وأبعد الناس مكانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي بيسألوا هو دي فرض ولا سنة؟ فرض نعمله، سنة ما نعملوش. وأبأس منهم فرض، إيه ده بس ده تشدد، سنة إيه ده تزمت. تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفعاله، بعض الناس، بعض المسلمين تقول هي تشدد وتزمت. أين أنت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق لما دخل الغار لقى كم حفرة كده في الغار، قطع هدومه عشان خاطر يسد الحفر دي لا يطلع فيها عقرب ولا حاجة. أنت مش مطلوب منك تقطع هدومك، بس قطع الحاجات الحرام، بس قطع أسباب الحرام بس. مطلوب منك ان انت تكون رجل صالح كتاما، هذا الميزان الذي سيوضع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الميزان الذي سيوضع لك. والشريعة التي نزلت له نزلت لك، والنبي الذي بعث له بعث لك، والرب الذي تعبده هو الرب الذي يعبده. فكن على حذر، كن على حذر، واتبع سنة نبيك. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. تريد الهداية؟ كن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. تريد الهداية؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تريد هذه المنازل، تريد أن تكون مؤمنا حقا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلح قلبك كي لا يكون في قلبك حرج، وسلم تسليما، استسلم لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتعجب إن أنا قلت استسلم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله: وأطيعوا الله والرسول. وقال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. عايز تهتدي؟ أطع النبي صلى الله عليه وسلم، كن مطيعا له، متبعا له. هو الأسوة الحسنة، علامة محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جميل جميل صلى الله عليه وسلم، تحبه بس تعرفه. موقف أثر فيا فعلا، ويأثر في أي حد حين يتخيل هذا الرجل صاحب 51 سنة يحمل كل هذا من أجل هذا الرجل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.